عليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يحفظك. نعم. آمين. الله يحفظك. تفضل. نعم. رجل يدخل مدينة ويريد يحج أي تمتع. إيه. فأول شيء يعتمر ثم يتحلل. إيه نعم. ثم يريد يرجع جدة ويبقى هناك حتى يوم الثاني. إيه. فيجوز له أن يحرم من جدة ويكمل الحج من هناك. تقصد يعني يحرم بالحج من جدة؟ أي نعم. ولماذا من جدة وليس من مكة؟ بدنا نعرف. لأنه له أقارب في جدة فرجع إليه هناك. معليش الله يهديك، أنا عم أسألك عن الرجوع، عم أسألك عن عودته إلى الحج وإحرامه. ما بده يدخل مكة؟ يدخل إن شاء الله. طيب يحرم هناك. مكة شيخ. أيوة. جزاك الله خير. فأنا سألتك ليش بده يحرم من جدة؟ يا الله يهديك، أنت سألت هو بده يحرم من جدة، ما قلت من أين يحرم. المهم هو في جدة فيحرم من مكة. الله يحفظك. السؤال الثاني شيخنا. نعم. خبرت الحديث إنما الوتر في ليل في الصحيحة. أيوه. وقلت هذا الحديث موجود في الطبراني. إيه. قلت أن شيخ الطبراني لم تجد له ترجمة. أيوه. لكن هناك له طريق عند البيهقي في الكبرى. نعم. فهذا الرجل متابع. ايوه. وله طريق اخرى عند عبد الرزاق لكن اقتدى منه الصحابي. ايوه. وله طريق اخرى في المدونه في المذهب المالكي. ايوه. فارجع يا شيخنا ان تقرر هذا الحديث عند هذه الطرق. إن شاء الله. إن شاء الله أنت بتكتب لي اللي تكلمت فيه الآن حتى أنا أخرج كما رغبت. إن شاء الله. إن شاء الله. أكتب ورقة وأسلمها ولا على الهاتف؟ لا لا ورقة. إن شاء الله بإذن الله. آمين. الشيء الثالث شيخنا. نعم. أحد الإخوة في المدينة أعطاني رسالة حتى أسلمها لك. نعم. هل أسلمها لك ولا لا لك شيء آخر يا شيخ؟ الأخ الظاهر أنه يريد أسأل أسئلة وأنا أعرف أن ربكم مشغول الآن. وما لي أعرف يا أخي، سلمها لي ولا لا؟ شو المقابل الذي يقابل التسليم لي؟ شو المقابل؟ ما أدري يعني، أنا أقول الظاهر أنها أسئلة فأقول يعني هل أسأل الأسئلة التي في داخلها؟ إذا كان إذا كان يا أخي أسئلة ويريد الجواب عليها كتابة فكما تعلم الاستقامة تصدر في باكستان ويوجد بنفس العنوان في السودان. كاتبين بحث هون جيد عن الجماعات الإسلامية وكيف تكون سبب التفرقة والتباغض وإلى آخره. يحسن أنك تطلع عليه، فإذا أتممت وكانت نهايته مثل بدايته لازم تهجر. عندك واحدة زيادة. نعم. خرجوا. إجا بعد شوي أبو معاذ، تعرف أنت يمكن هذا خاطب بنته، قبل ما يجيبوا معاذ فوجئت بمجيء هذا، صديته. قلت له يا أخي قلتلكم أنا بعد العشاء ما في مجلس، انتهى الوقت. قال كلمة مختصرة مو سؤال كذا، قلت له ما في مجال. نزل

يعني لا وجه لسؤالك. هل استدلال هذا صحيح؟ الله يهديك. آمين. أنت ما تفهم علي ماذا أقول؟ لا وجه لسؤالك، لأنه سبق أنك سألت أنه واحد ما بيصلي بالمرة، الآن هذا بيصلي صلاتين، أيهما شر؟ الذي لا يصلي. طيب، وأملنا لك تفصيل، وأن لك أنه تارك الصلاة إما أن يكون جاحدا لها فهو كافر بالإجماع، وإما أن يكون مؤمنا بفرضيتها لكنه تارك لها كسلا، فهذا أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلا سؤالك هذا إيش؟ يعني هو اشترط على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاتين وقبل منه الرسول هذا الشرط. وإيش؟ طيب إيش هذا؟ يعني ما بيدل إنه هذا ما دام الرسول قبل منه يصلي صلاتين أنه ليس كافرا؟ نعم. فإذا شو سؤالك؟ هل هذا الحديث صحيح؟ الله يهديك، ما كان هذا سؤالك، كان سؤالك الاستدلال صحيح، مو سؤالك كان الحديث صحيح. حديث صحيح، أنت متناقض، مرة بتقول استدلال صحيح، مرة بتقول الحديث صحيح، وجاوبك عن اثنين، استدلال صحيح والحديث صحيح. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. شيخ عندنا بعض من الأسئلة. تفضل. وقد جئت في الزمن الأخير، الساعة 11 الآن. متأخر. نعم. طيب، الحديث قالوا آخر طعامكم ماء. لا أصل له. أصرت الشباب. كيف؟ نصرت بالشباب. نصرت بالشباب من النصر يعني. نعم، من النصر. لا يصح. لا يصح. استوصوا بالشباب خيرا. مثله. أخف الطهور وأظهر النكاح. مثله. أما جملة أعلن النكاح لوحدها فصحيح. أظهر النكاح. أعلنوا. بهذا النص. نعم. اينا يقول ورد حديث او قول اولادي، المهم انه قيل لابي بكر الصديق رضي الله عنه ان الله يقرئك السلام ويقول لك انه راض. باطل. نعم. في بعض بيستفسر يقول لك اللي يموت مثلا حرق او غرق، هذا بس باب انه الله أعلم. هذا إيه نور. يجي الحديث أو التوضيح بالنسبة لكتاب صلاة النبي عليه السلام، في ما يبين معطيه إنه إذا حضر الشيطان ووسواسه أثناء الصلاة، يجب إنه الإنسان يدخل صلاة عن يساره. اي نعم. لا والله يقطع الصلاة، شو استفاد؟ معناها انه لعب الشيطان فيه تماما. ايوه. ايه. نعم، يدفل عن يساره ثلاثا. يعني ماذا أثرت وجه القبلة لما يدير وجهه؟ هو اللي بيأثر بارك الله فيك، ليس هو انصراف عن القبلة بوجهه، وانما بصدره وبدنه كله. وإلا على رجل إذا غلبه البصاق وطالع المنديل وبصق، بده ينحرف بوجهه عن القبلة، لأنه ما بيجوز البصق تجاه القبلة كالبول. ولذلك قال عليه السلام: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ولذلك فمن غلبه البصاق ينبغي أن ينحرف بوجهه يسارا، وإذا كان يصلي في الصحراء في أرض يبصق تحت قدمه اليسرى، أما إذا كان يصلي كما هو شأننا اليوم في المساجد حيث البسط والسجاجيد والحصر ونحو ذلك،

لكن المزارعين بيعرفوا انه هالعقد هذا هالحبيبات الصغيرة، هل معنى ذلك بتجربة المزارعين والفلاحين ان العنب جاوز مرحلة الخطر وأنه لا يمكن أن تأتي عليه جائحة؟ أيوة. فإذا كانوا أهل الخبرة بيقولوا نعم قد جاوز زمن الخطر، فحينئذ جاز أن يبيع هذا البيع وليس هو كبيع السمك في الماء. أما إذا باع قبل العقد كأن يكون مثلا نور، ولعلك تعرف أنه كثير من الشجر بنور ثم لا يعقد، فهذا البيع هو الذي نهى عنه الرسول عليه السلام وعبر عنه قبل بدو الصلاح. إذن لعلك عرفت الجواب. طيب وإياك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بذكر أنا واحد يسوق على ثلاجات بجيب بضاعة من لبنان، قال له صاحب هاي الثلاجات. نعم نعم نعم، هذا من الجزائر. قال صاحب الثلاجات هاي، قال صاحب الثلاجات هاي يتضمن يعني يتضمن مزارع كبيرة في لبنان من هذا اللي هو الحلوم. احنا بنحلوم شيخنا ولا ايش حلوم اللي دائما بذكره؟ لا الحلوم راحة الحلوم. نعم لا لا هو ببالي نوع من العنب الخاص المهم شيخنا اللي هو الحلواني. العنب الحلواني. الحلواني نعم. قال مزارع كبيرة جدا جاءها البرد في الليل وقتلها جميعا، كان هم متضمنها. مثل هذا شيخنا يعني على مين هذا؟ على صاحب العنب. على صاحب العنب مثل الضمن. لا لأنه هي اسمه جائحة. جائحة. وجاء في الحديث الصحيح أن الرسول وضع الجوائح وقال لصاحب الأرض بما يستحل أحدكم مال أخيه. يعني الآن صار معنا قضيتين. قضية لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فإذا باع بعد بدو الصلاح ثم جاءت آفة واسمها في لغة الشرب الجائحة فأفسدت الثمار، فهي على كيس صاحبها وليس على شاريها أو ضامنها. طب شيخنا زيادة، لو واحد استأجر أرض صريخ ما عليه شيء من المزروعات وهو طبعا زرعها واستثمر من هذا الثاني بدك شيء ثاني؟ جزاك الله خير شيخ. يعطيك العافية. الآن سنصرفون راشدين إن شاء الله. صاحب البيت للبيع. نعم نعم ماشي معي؟ إيه. على صاحب البيت للبيع وأنا علي الشغل. أيوه. إذا كان أنا هو بحكي لي اياك انت تروح معاي عند واحد كهربجي تشتري لي هالبضاعة هاي، او اروح انا وياك نشتريها. طبعا انا بتعطل عن عملي وبروح معاه عشان يشتري البضاعة، فلما انا بشتري البضاعة هو باخذ انا سعر اقل من السوق، لما بروح معاه انا ببيعه عادي زي السوق. مفهوم شيخنا؟ مفهوم، لكن لسه ما خلص سؤالك. ما خلص سؤالي. إيه؟ فباخد شعر أنا أقل من السوق، لما بروح معي هو ببيعه زيه زي السوق، الفرق هذا بطلع من حقي حلال أم حرام؟ حرام إلا بالبيان. حرام إلا بالبيان. أيوة أيوة. طيب سؤال ثاني شيخنا. نعم. أنا معي فلوس واشتريت بضاعة حطيتها في بيتي وبعتها الرجل هذا بسعر زي سعر السوق، ولكن أنا مصرياتي على قدي ما اكتملت عندي البضاعة، بس اشتريت له من برا وكملت له على هالبضاعة هاي، فبيصير علي هون حرام اشي الا بالبيان. ببيان انه انا اشتريت هاي من برا. اي نعم اشتريتها، والرجل عمل لي يعني حساب خاص ووافى صاحب الشغل، هذا حلال. اما هو يعتمد عليك باعتبارك صاحب معرفي، وانت تيجي تخاوج معه بأفاه تاخذ نفس السعر هل بيشتريه هو لو راح لوحده، كان هو ما بيعوضك. تمام. ايه. اما شيخ يعني انا عندي بضاعة في البيت واشتريتها لي بسعر الجملة. ايه مو اشتريتها يعني مشان هالشخص. لا اشتريتها للجميع. موجود عندك يعني في عندك دكان. اه. فبتبيعه مثل ما بيشتري هو برا. تمام. الا اذا كان كمان هو بيقول لك بدك تراينا وبدك كذا، هذا بقى على حسب ما تتفق انت وياه. طيب صار نقص عندي شيخنا. ما رجل. عندي البضاعة الكاملة. ما هو جاوبتك الله يهديك. اه. جاوبتك. إلا بالبيان. إلا بالبيان. إي نعم. إنه أنا هاي البضاعة عندي ناقصة. إي نعم. بدي أشتريها من برا، لو اشتريتها بسعر مثلا بسعر الجملة أنا بدي أبيعها بسعر المفرع. يا أخي معروف هذا معروف. إلا بالبيان. إلا بالبيان. نعم. طيب الله يجزيك الخير شيخنا. الله يحفظك. يا أحزاب كل حزب بما لديه فرحون، هذا التحزب وهذا التكتل لا يجوز، وهو من أسباب الفرق، التزامن والتنافر والتباغض، ولذلك لا حزبية في الإسلام. هل نعم هل هناك بيعة لغير حاكم رسمي أي غير البيعة الكبرى؟ لا يوجد. أنا لا يوجد بيعة أخرى. سؤال مثل بيعة جماعة ما في أمير ما، هذا الشهاد مثلا؟ لا بيعة إلا البيعة الكبرى وبس. إذا كان من باب المحافظة على الجدار جاز، وإن كان من باب الزينة فمكروه، وقد يصل الأمر إلى التحريم. بارك الله فيك. وفيك بارك. جزاك الله خير الشيخ. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخير. الحمد لله. عندنا بعض الأسئلة يا شيخ. هاتيها. صحيح الجامع حديث إذا أمر الرجل القوم فلا يقف في مكان أرفع من مقامه. نعم. إيش المقصود بهذا المكان الذي هو أرفع من مقامه؟ هل هو مكان مرتفع أو أنه يعني يفرش له فراش أو بساط؟ أولا المقصود في المكان المرتفع يعني كان يكون مثلا سدة. أيوة. أو يعني صبت باطون أو نحو ذلك. نعم. هذا هو المتبادر أولا من الحديث. نعم. لكن يمكن أن يؤخذ من الحديث ما هو أوسع دلالة من هذا المعنى. نعم. وهو ما جاء في استفهامك، أي لا ينبغي للإمام أن يتميز في مقامه على المقتدين به ولو بمثل فراش خاص يخصص هو به كما يفعل أكثر الناس في أكثر المساجد. أي نعم. واضح؟ نعم واضح. بارك الله فيك. غيره بالنسبة للتساقط في الصلاة، يلزم المصلي كما يلزمه خارج الصلاة في هذه الحالة؟ وهو الكظم. نعم. طبعا لابد منه. إذا وضع يده مثلا أو شيئا من ثوبه كذا. هو كما جاء في الحديث. نعم. إذا لم يستطع أن يكظم بفمه فبيده. بيده. ولا فرق في ذلك بين الصلاة وخارج الصلاة. نعم. غيره. في حديثين في صحيح الجامع غير مكتوب مكان التصحيح والتحسين شيء بياض. ما هو الحديث الأول رقمه 2687 اللي شو لفظه؟ إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن اجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. اصبر شوي. نعم. لا هذا الأول يا رفيع سين الثاني. ألفين وستمية هاي سبعة وثمانين. ظاهر أنت عندك الطبعة الجديدة. الطبعة الجديدة. لفظ الحديث إياكم ومحقرات الذنوب. شوف الرمز حنطب. نكال إيش فيه؟ لحظة بالله هاي من مساوي الطبعات الجديدة. هذا الساقط يا أخي عندك طبعة جديدة. اكتب أنت صحيح تحت السطر الأخير من الحديث افتح هلال. أيوة. اكتب حم يعني احمد. احمد. ايه حم اكتب. أيوة. وفاصلة. أيوة. بعدين طب. سكر الهلال. أيوة. عن ابن مسعود. تحت منه هل مقابل الروض النظير. أيوة. حسن. رقمه 2720 هذا مكرر وجدت جواره شرطة وعلى الصفحة. شو لفظه يا أخي؟ لفظه أيما رجل تدين دينا. أديش رقمه؟ 2720. لا هو ما أنا فيه كتابين لكنه صحيح جدا. أي نعم أخذه من ترتيب الجامع. ما في هنا عندك. هذا مو موجود بالطبعة الأولى. مو موجود في الطبعة الأولى. هذا موجود عندي لأنه مكرر الرقم. ما اختلفنا يا أخي، هذا النص مو موجود في الطبعة الأولى. غيره شو عندك؟ تحذفه. أحذفه؟ آه. على فوق عليه يعني؟ ما لسه ما في عليه تحقيق. أيوة. وياك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.